بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم في الشريط الحادي عشر من شرح رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لمؤلفها الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، ومع شرح الباب الثامن من الرسالة مسألة الركعتين بعد صلاة العصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، باب الليلة صلاة النافلة أو الصلاة بعد العصر، مسألة الصلاة بعد العصر. وهذا الباب من الأبواب الفقهية الذي كثر فيها الخلاف. قال المصنف رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مسألة أدلة التي تدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، يعني عن الصلاة بعد صلاة العصر. العبرة ليس بدخول الوقت، بل العبرة بأداء الصلاة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن تمام لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب روايات أخرى عن غير أبي هريرة رضي الله عنه، رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. رواه البخاري ومسلم كذلك. وكذلك جاء من طريق أبي سعيد الخدري أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. كذلك رواه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص منطقة، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني النجم. رواه مسلم. وكذلك جاء من طريق معاوية وغيرهم. إذن أدلة كثيرة تدل على الباب، على المقصود، وهو النهي عن صلاة بعد الصبح والنهي عن صلاة بعد العصر. ظاهر هذه النصوص العامة أخذ بها أبو حنيفة بهذا الإطلاق. مذهب أبو حنيفة أنه لا يجوز الصلاة بعد الصبح ولا يجوز الصلاة بعد العصر مطلقا، سواء كانت قضاء فائتة حتى الفريضة، أو سواء كانت الرواتب، أو سواء كانت أي صلاة لا يجوز في أوقات. هذا مذهب أبو حنيفة، لأنه هو المذهب الوحيد الذي أخذ بظاهر هذه النصوص. ثم قال المصنف رحمه الله: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قط إلا صلى ركعتين. بهذا اللفظ رواه النسائي في سننه، بهذا اللفظ. ولعل من أجل هذا قال المصنف بعدها: الحديث الأول في الصحيحين، يعني تعارض الحديث الأول الذي سمعتم رواياته كلها في الصحيحين مع رواية عائشة، كأنه قال المصنف ابن الجوزي كأنه قال الرواية الأولى أو الحديث الأول أقوى من هذا الحديث. لكن يتعقب على الإمام ابن الجوزي على أن هذه الرواية صحيح هي بهذا اللفظ عند النسائي، لكن وردت في البخاري ومسلم مثله أو نحوه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به، يعني الله سبحانه وتعالى، من ذهب بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ربي سبحانه وتعالى، فيتقسم بالله رب العالمين. والذي ذهب به ما تركها، يعني هذه الركعتين، ما تركها حتى لقي الله، وما لقي الله وما لقي الله حتى تقول عن الصلاة، يعني تقول بدنه. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. كذلك عنها رضي الله عنها قالت: ما ترك عليه الصلاة والسلام السجدتين بعد العصر عندي قط. كذلك رواها البخاري ومسلم. في رواية البخاري ومسلم أخرى قالت رضي الله عنها: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح، قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر. وهكذا إذا تلاحظون على أن كلا الحديثين في الصحيحين، كلا الحديثين في الصحيحين. ولهذا يتعقب كما قلت من له نسخة فلا بد أن يتذكر هذه، قال الحديث الأول في الصحيحين، لا، كلاهما في الصحيحين، كلاهما في الصحيحين. إذن الظاهر فيه تعارض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ثم هو صلى، والظاهر على أنه صلى الله عليه وسلم صلى هذين الركعتين بعدما نهى، كما سوف يأتي، بعدما نهى صلى هاتين الركعتين. ولهذا أخذ داود الظاهري بمسألة النسخ، قال حديث عائشة نسخ أحاديث النهي، الأحاديث التي فيها الصلاة نسخت الأحاديث التي فيها النهي، لأن سوف ترون على أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بعدما نهى، صلاهما بعدما نهى، كما سوف يأتي بإذن الله رب العالمين. ولهذا كان رأي داود الظاهري، داود بن علي الظاهري، أن أحاديث عائشة نسخت أحاديث النهي التي تنهى، وبالتالي في عند مذهب داود، مذهب داود أنه لا يوجد وقت نهي ما دام مسألة نسخت. إذا أحفظوا هذا المذهب عندما نتطرق إلى المذاهب. إذا عندنا المذهب الأول الآن الذي كشفناه، أنا ومذهب داود الظاهري، أنه لا يوجد وقت نهي، كل أوقات يجوز الصلاة فيها لأنه عنده قد نسخت. قال المصلي بعدما قال الحديث الأول في الصحيحين، قال قال الأطرم، الأطرم هذا من كبار الأئمة، قال الأطرم: وحديث عائشة رضي الله عنها خطأ، يعني قولها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي قط، قال كأنه خطأ من بعض الرواة، ليس من عندها، لا، تصرف بعض الرواة، ربما بعض الرواة رووا حديث عائشة بالمعنى فحرفوه، هكذا رأي الأطرم وهو من كبار الأئمة. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها خطأ، ووجه كونه خطأ أنه قد روي عنها، بمعنى روي هنا صحيح صيغة التمريض، لكن صيغة التمريض هنا ليس تعني التضعيف لكن تعني الاختصار. العلماء روية أحيانا للتضعيف وأحيانا الاختصار، لما يروون حديثا مختصرا يقول روية، فهنا يختصر، يختصر حديثا طويلا قول: ووجه كونه خطأ أنه قد روي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم فصلاهما، تعني بعد العصر، مرة واحدة. هكذا يقول الإمام الأثرم. الأثرم يشير إلى حديث، لأننا قلنا روية تعني مثل اختصار، يختصر حديثا طويلا. هذا الحديث الطويل رواه البخاري ومسلم عن كريب مولى ابن عباس، قال هذا كريب مولى ابن عباس، يعني هذا كريب كان يخدم عند ابن عباس، كان غلاما عند عبد الله بن عباس، قال أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر. حتى بعض الصحابة كان فيها خلاف، وشوف لاحظوا الروايات كلها مركزة على مسألة بعد العصر كما سوف يأتي. اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إن أخبرنا، إن أخبرنا أنك تصليهما، إن أخبرنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، بمعنى كيف؟ كأنهم استحيوا أن يواجهوها، فبعثوا غلاما. شوف الأدب، سبحان الله. فقال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليه، بمعنى من يصلي بعد العصر كان ابن عباس وعمر يضربون من يصلي بعد العصر، ولهذا لا تلومون من هو على مذهب مالك، هذا عبد الله بن عباس وهذا عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عباس في علمه وورعه، وعمر وما أدراك ما عمر كانوا يضربون الناس إذا رأوهم يصلون بعد العصر. فقال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليه. قال كريم بمعنى ذهب، قال كريم فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، بمعنى السلام والسؤال. فقالت سل أم سلمة، شوف تدافع الفتية، سل أم سلمة. فخرجت إليهم، بمعنى رجعت إليهم، ما رحش مباشرة، شوف الأدب يا أخوان، لم يذهب مباشرة، لا ذهب لأصحاب الذي بعثوه، بعثوا عذما هم، بعثوا إلى عائشة، قالت له عائشة ذهب لأم سلمة، لا هو مبعوث ذهب إليهم، قالت لي وعند أم سلمة تأذنون ولا ما تأذنون؟ لهذا الله فتح على أيديهم الدنيا. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. شوف الأمانة، فبعثوه إلى أم سلمة، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، بمعنى نفس السؤال عن صلاة الركعتين أو السجدتين بعد العصر. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد النهي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، بما هي تؤكد أنه بعدما صلى العصر صلاهما. فأرسلت إليه جارية، حتى هي ما استحيت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليها جارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار إليك فإن أشار بيده فاستأخري، لأنه في صلاة، إذا أشار إليك فاستأخري، ما تكررين السؤال. قال ففعلت الجارية، بمعنى الجارية ذهبت كما وصت أم سلمة، فأشار بيده، ما كررت السؤال، أشار إليه بمعنى أرجعي، لأنه كان في صلاة، ولا جواز الإشارة أثناء الصلاة. فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بن إسلام من قومهم فأشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن هذا هو مقصود الأثرم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما مرة قضاء، وعائشة كانت تقول ما تركهم قط، فظن على أن بعض الرواة تصرفوا في هذه الرواية وأضافوا قط، وهي كانت مرة واحدة في ظن الأثرم، في ظن الأثرم، وسوف يأتي السبب. ثم قال المصنف قال ابن عقيل وكذلك هذا من العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كما خص بجواز الوصال. ابن عقيل كان عنده رأي أن هذا خاص برسول الله، صحيح رسول الله كان يصلي ركعتين وما تركهما، لكنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الوصال كان يوصل الليل مع النهار في الصوم، كما هذا خاص به، هذا خاص به، وكان ينهى الصحابة. هذا رأي ابن عقيل، وهو كذلك رأي البيهقي، وكذلك رأي أبو جعفر الطحاوي، كأنهم يشيرون إلى حديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن عن عائشة أو عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها قال كان يصلي، يعني رسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. هذا الحديث ضعيف. من يعول على هذا الحديث في بيان واحتجاج بخصوصية الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا مردود. ومسألة خاصة برسول الله، إثباتنا من خصوصية رسول الله تحتاج إلى أمر. خاصة الصحابة ما فهمونا خاصة برسول الله، لا سيما وأنهم كانوا يصلونها كما رأيتم عائشة كانت تصليهما، وبالتالي بعثوا إليها، يعني كانت تصليهما. عائشة العالمة ما فهمت أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خاصة برسول الله لكان قالت هي أو أم سلمة أن هذا كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهموا أن هاتين الركعتين بعد العصر خاصة به عليه الصلاة والسلام. هذا التضارب والتعارض في الظاهر بين النصوص، اختلف العلماء في هل يجوز. ما أولا اختلفوا ما هي أوقات النهي، ثانيا هل يجوز الصلاة في أوقات النهي، هل يوجد أوقات نهي أم لا يوجد. فإذا وجدت أوقات نهي ما هي الصلوات، أو هل يجوز الصلاة في هذه الأوقات. نبدأ بمذهب أبي حنيفة على حسب الترتيب الزماني. أبو حنيفة يقسم الأوقات المنهية عنها إلى قسمين: قسم لا يجوز الصلاة فيها أبدا، يعني قسم الأوقات عن أبو حنيفة لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات أبدا إلا صلاة الفريضة، مثل أذن العصر تصلى العصر، أذن الصبح يصلى الصبح، ما عدا هذا لا يجوز الصلاة أبدا، لا قضاء ولا نافلة ولا راتبة ولا صلاة ذات سبب ولا أبدا إلا صلاة وقت الفريضة وقتها. ما هي هذه الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها بحال من الأحوال إلى الفريضة عن أبي حنيفة؟ أولا بعد صلاة الصبح، من بعد صلاة الصبح إلى الشروق، هذا وقت الأول. الوقت الثاني عند استواء الشمس بعد الظهيرة إلى الزوال إلى يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة عند أبو حنيفة. والوقت الثالث عندما تأخذ الشمس عند في الغروب، هذه أوقات الثلاثة هي أول قسم. هذه أوقات الثلاثة عند أبو حنيفة لا يجوز الصلاة فيها أبدا، لا يجوز الصلاة فيها أبدا. أولا بعد صلاة الصبح إلى الشروق، مثل واحد استيقظ وما صلى الفجر، قال لك يصلي الفريضة إذا ما كان مع الإمام يصلي الفريضة، والفجر تاعه يتركه إلا بعد الشروق، لأنه ما يجوز عند أبو حنيفة. والوقت الثاني عند استواء قبيل الزوال، بما قبل الصلاة الظهر بعشر دقائق، لا يجوز في المدة هذه لا يجوز الصلاة فيها إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة جواز صلاة النافلة. والوقت الثالث عند الغروب، بما قبل غروب الشمس قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أربع دقائق لا يجوز الصلاة في هذا الوقت. هذه أوقات ثلاثة عند أبو حنيفة لا يجوز الصلاة فيها أبدا. القسم الثاني من الأوقات قال لك يجوز الصلاة في قضاء الفائتة، كما يجوز صلاة ذات سبب، إلا النافلة المطلقة لا يجوز الصلاة فيها، وهي بين الصبح بين الفجر الصادق والصلاة الصبح. بمعنى لما الإنسان يستيقظ لما يطلع الفجر الصادق، هذا وقت الفجر الصادق إلى أن تصلي الصبح، قال لك هذا يجوز صلاة الفجر، فجر نافلة ما نافلة، إذن يجوز صلاة الفجر. والوقت الثاني بعد العصر، قال لك يجوز تقضي فيها تقضي فيها الفريضة إذا كانت ربما عندك فريضة سبوق. أما صلاة الجنازة فيقول يقولون الأحناف أنه يجوز أو يكره الصلاة فيه الصلاة عليها في أوقات الكراهة، ولا بأس إذا صلي عليها، هي يكره لكنه لا بأس إذا صلي عليه. هذا مذهب أول، قسموا الأوقات إلى قسمين: قسم لا يجوز مطلقا، وقسم قسموا ما هي الصلاة التي يجوز وما هي الصلاة التي لا تجوز. مذهب الإمام مالك أوقات النهي أربعة، أوقات النهي في المذهب المالكي أربعة. أول وقت بين طلوع الفجر الصادق إلى قبل صلاة الصبح، هذا وقت. الوقت الثاني بعد صلاة الصبح إلى الشروق. الوقت الثالث عند بعد العصر. والوقت الرابع عند غروب الشمس. عند مالكية عند استواء الشمس في الظهيرة ليس وقت كراهة، ليس وقت كراهة. أئمة المذهب استشكل عليهم الأمر، لماذا مالك ذهب بهذا الوقت مع أنه يصحح الحديث، مع أنه يصحح الحديث لأنه في حديث كما سوف يأتي. منهم من قال، وهذا هو الراجح، على أنه إمام مالك كان يرى العمل أهل المدينة، فلما يتعارض حديث مع عمل أهل المدينة فهو يأخذ بعمل أهل المدينة. ولهذا هو قال رضي الله عنه على أنه كان يرى أهل المدينة يصلون في هذا الوقت، فلم أخذ بالعمل وما أخذ بالنص، وهذا كان في المذهب. هذا مذهب إمام مالك. إذا في مذهب إمام مالك يكره التطوع في أوقات النهي، تكره صلاة الجنازة إلا إذا خاف أن تتغير. يقول جواز صلاة الجنازة بعد الصبح ما لم تسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، بمعنى بعد العصر يجوز صلاة الجنازة إلا في وقت محين لا يجوز، بمعنى عند خروج وقت العصر لا يجوز صلاة الجنازة في مذهب مالك، وعند خروج صلاة الصبح بمعنى بعد الصبح يجوز صلاة عليها، إلا في وقت عند خروجها خروج صلاة الصبح لا يجوز صلاة على الجنازة إلا إذا خيف عليها التغير، قالك بالجواز. بين صلاة الصبح وبين الصبح، بين طلوع الفجر الصادق وبين صلاة الصبح قبل أن يصلي الصبح، هذا وقت كراهة في المذهب، لكن يقول لك يجوز الصلاة قيام الليل من نام عن حزبه. الإنسان كان معتاد يقيم الليل، فإذا استيقظ بعد الفجر الصادق وقبل ما يتصلى الصبح يجوز له أن يصلي قضاء، يقضي حزبه. هذا في مذهب إمام مالك. مذهب الشافعي هي خمسة أوقات. أول وقت هي نفس الأوقات تاع مذهب مالك، إضافة عند استواء الشمس عند الظهر. الوقت الأول بين طلوع الفجر الصادق إلى قبل صلاة الصبح، الوقت الثاني بعد صلاة الصبح إلى الشروق، والوقت الثالث عند استواء الشمس في الظهيرة، والوقت الرابع بعد العصر، والوقت الرابع الخامس الأخير قبل عند غروب الشمس. هذه خمس أوقات تكره في مذهب الشافعي. مذهب الشافعي يقول بجواز قضاء الفائدة، تقضى صلاة الفريضة، صلاة الجنازة يجوز، الصلوات ذات السبب ولو كانت نافلة يجوز، تحية المسجد سبب، صلاة الكسوف عند من يقول أنها سنة مؤكدة سبب، ركعتين الوضوء التي سنهما بلال رضي الله عنه أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بلال كان كل ما يتوضأ يركع ركعتين، فهذه قد يتوضأ الإنسان بعد العصر يجوز عند مذهب الشافعي. صلاة الاستخارة، صلاة التوبة، سجود الشكر، عفوا سجود التلاوة سبب. فمذهب الشافعي يرى به بجواز، والثاني لا يرى بجواز، هي النافلة المطلقة، النافلة المطلقة، النافلة العادية اللي لا تتعلق بسبب، عند مذهب الشافعي لا تجوز هذه الصلاة، لكن إذا نافلة عندها سبب تجوز عند مذهب الشافعي. مذهب الحنابلة هي نفس خمس أوقات، نفس خمس أوقات لا تجوز الصلاة فيها، يقول يجوز قضاء الفائتة فيها، لا تجوز صلاة الجنازة. ماشي كمان مالك مقيدة بوقت معين، لا، لا تجوز صلاة الجنازة إلا إذا خاف التغير، يعني توليك ضرورة هذه، ولا يجوز قضاء الرواتب. أما مثل الإنسان أراد أن يجمع بين وقتين، بين الظهر والعصر، الظهر عندها راتب ولا ما عندها راتبة؟ كان عندها راتبة، فراتبة الظهر متى يصليها؟ هل يجوز صليها بعد العصر؟ لا، ما يجوز بعد صلاة العصر، يقال لك راتبة الظهر صليها بعد الظهر وقبل ما تصلي العصر. إذا دار جمعة التأخير، علاش؟ لأن إذا صليت العصر خلاص، أنا أقول العبرة بالصلاة ليس بدخول الوقت. هذا مذهب الحنابلة. مذهب الظاهرية على قسمين، الظاهرية اختلفوا، الظاهرية على رأسها داود الظاهري، والظاهرية على رأسها ابن حزم الظاهري. رأينا داود الظاهري ما كانش وقت كره، ما كانش وقت كره، لا مسألة نسخت. أما ابن حزم الظاهري عنده ثلاث أوقات، ابن حزم عنده ثلاث أوقات. الوقت الأول بعد أو عند شروق الشمس، بعد الصبح عند شروق الشمس. الوقت الثاني الاستواء في الظهيرة، والوقت الثالث عند غروب الشمس. إذن ثلاث أوقات، هاي ثلاث أوقات يجوز قضاء الفريضة، ويجوز صلاة النافلة التي لها سبب، ويجوز صلاة الجنازة لأنها مأمورون بها. أما النافلة العادية لا يجوز صلاة فيها عند الحزم. هذه عموما هذه المذاهب. إذا أردنا أن نؤصل المسألة ونختصروها بخلاصة ما يسمى بتأصيل المذاهب، نلاحظ على أن المبحث هذا على قسمين. قسم ما هي أوقات النهي، وثانيا ما هي الصلوات التي لا تجوز الصلاة فيها. إذا أولا إذا أردنا أن نعين أوقات النهي، رأينا أن الجمهور عندهم أربع أوقات. الجمهور أبو حنيفة، أو عفوا خمس أوقات، أبو حنيفة الشافعي وأحمد عندهم خمس أوقات، مالك أربع أوقات، والظاهرية ثلاث أوقات، وكلهم عندهم نصوص. إذا احفظوا هذا التأصيل الأول في مسألة تعيين أوقات. خمس أوقات بالنسبة لأبي حنيفة والشافعي وأحمد، أربع أوقات مالك وابن حزم عنده ثلاث أوقات كره. المسألة الثانية سيأتي عندما نتكلم على الترجيح، نحن نتكلم ما هو الراجح. المسألة الثانية ما يجوز وما لا يجوز من الصلوات. تلاحظ أنهم اتفقوا في قضاء الفريضة، إذا قضاء الفريضة كانهم لا تعيين، لأنهم كلهم متفقون أن الفريضة تقضى، كلهم اتفقوا على أن الفريضة تقضى. صلاة الجنازة ذهب الشافعية والظاهرية جواز صلاتها، والمالكية قالوا بعد الصبح يجوز إلا عند اصفرار الشمس، وبعد العصر يجوز إلا بعدما تصفر الشمس، ثم أجازوها عند الحاجة، أجازوها عند الحاجة. والحنابلة كرهوا صلاة الجنازة مطلقا إلا عند الحاجة. إذن هذه في مسألة صلاة الجنازة. صلاة النوافل قسمين، قسم له سبب، الظاهرية والشافعية يجيزونها، أما النافلة بدون سبب متفقون على أن لا تجوز صلاتها في وقت كره. إذن النافلة مطلقا اتفقوا على أن لا تجوز صلاة في وقت كره. إذن هذا مسألة التأصيل. الآن مربض الغنم كما يقولون، كيف نرجح؟ ما هو الراجح في المسألة؟ لا أخفيكم على أن مبحث توقيت صلاة في أوقات النهي هي من أصعب أبواب الفقه، والخلاف ما زال الآن ضارب جذوره إلى الآن بين المذاهب، ضارب جذوره، دليل على أن فعلا النصوص موجودة، كل واحد عنده نص قوي وصريح. هذه المشكلة، كل من يستدل بدليل قوي زائد وصريح، ولهذا صعب المسألة. حتى الشوكاني تعرفون ما هو مذهبه، الشوكاني متوقف، الشوكاني توقف في المسألة. فأولا أوقات النهي خمسة، أوقات النهي على حسب النصوص خمسة، بعد الفجر الصادق وقبل صلاة الصبح، هذا وقت. ثانيا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. ثالثا عند استواء الشمس في الظهيرة إلى الزوال. ثالثا بعد العصر. ورابعا عند غروب الشمس. هذا هو الجمهور، هذا هو. إلى المالكية كما سمعتم ورأيتم على أنه إلا استواء الشمس عند الظهيرة لا يرونها وقت كراهة، للعمل ما هوش لأنه حديث ضعيف لا حديث موجود صحيح، لكنه كان يقول يا مالك رأيت الناس يصلون في هذا الوقت، يصلون في هذا الوقت. أدلة هذا الوقت، هذه الأوقات أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. عدنا وقتين، هذا رواه البخاري ومسلم. عدنا وقتين. عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتى. إذن هذه أوقات ثانية، حتى دفن الموتى مكروه. أولا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وثالثا وحين تتضيف الشمس للغروب. هذا رواه مسلم. إذن هذه ثلاث أوقات، إضافة لوقتين صاروا عندنا خمس أوقات. مسألة تقييد، ربما ابن حزم أخذ بالحديث مسلم، لأن لا صلاة بعد الصبح مطلق، ولا صلاة بعد العصر مطلق مطلق. فالظاهر ليش جعلوها أوقات؟ جعلوا بالحديث عقبة بن عامر الجهني، قال هذه حديث مطلقة قيدتها الحديث المقيدة، وهذا فيه نظر، لأن حديث أبي سعيد ما كان في معناه هو نهي عن الصلاة، لكن ما فيش نهي عن الإقبار والدفن، بما على خلاف أوقات الثلاثة الأخرى فيها نهي إضافي، وبالتالي ما من الصعب بما كان أن نجعل هذا النص حديث عقبة مقيد لأحاديث أبي سعيد وغيره، لا سيما الأئمة الكبار ما فهموا هذا التقييد. صحيح بعض الصحابة كانوا يذهب إلى هذا التقييد، لكن هذا صعوبة بمكان، هذه صعوبة بمكان. حتى بعض الصحابة كانوا يذهبون إلى مذهب ابن حزم على أنها مسألة مقيدة بوقت معين، خاصة بعد العصر. أكبر خلاف في مسألة العصر، هم متفقون، ممكن عبد الله بن عمر كان ينهى عن الصلاة بين الفجر، بين الفجر الصادق وقبل الصبح، لكن كان يجيز الصلاة بعد العصر. ولهذا مسألة لا تدخل في مسألة التقييد، لو تدخل في مسألة التقييد لكن ذهب بالجواز عبد الله بن عمر بعد طلوع الفجر الصادق، كما ذهب إلى الجواز بعد العصر. بعد العصر لماذا اختلفوا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها، صلى فيها. إذن الصحيح على أن في خمس أوقات نهي. أما مسألة الاستواء كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم من الساعات التي نهانا فيها الصلاة في هذا الوقت، وأن نخبر فيها موتانا هي عند استواء الشمس عند الظهيرة إلى الزوال. إذن هذه خمس أوقات. شيء آخر الذي نؤصله بعدما اتفقنا على أن فيها خمس أوقات فعلا للنهي، الشيء الثاني رأينا اتفاق الأئمة جواز قضاء الفريضة. إنسان نام عن صلاة معينة فيجوز أن يقضيها عندما يتذكرها. كلهم استدلوا بما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. لكن فيه نكتة لطيفة، أن الإنسان الذي نام عن صلاته أو نسي صلاته ثم إذا استيقظ أو إذا تذكرها صلاها، صلاة الفريضة، صلاة الفريضة عند ذكرها أو عند استيقاظ من النوم يكون هذا هو وقتها، فلا تعتبر قضاء بل أداء. ولهذا المتفق لا تعتبر قضاء، هو لا يقضي ويؤديها، لأن هذا وقتها، لا وقت لها، لا وقت لها إلا هذه، وفي رواية لا كفارة لها إلا هذه. لمن إنسان كان نائم ثم استيقظ فصار هذا وقتها، أو كان إنسان ناسي ثم تذكر ما صلى كان هذا وقتها. رفع عن أمة الخطأ ونسيانه وما استكروها. إذن قضاء الفريضة الدقة لا يسمى قضاء فريضة، قد أدأها، ولذا كأنهم اتفقوا على أنه تقضى الفريضة لأنها قد تؤدى، لأنها تؤدى لأن هذا وقته. وأوقات النهي لا تعني من فاتته الفريضة لنوم أو نسيان. النقطة الأخرى التي فيها الراجح بالنص الذي العمرة، أهل العمرة إذا طافوا بالبيت فيه سنة أنه يركع ركعتين بعد الطواف تشملها لأنه نافلة. يجوز ركعتين هذه ولو في أوقات نهي، لأنه في حديث صريح رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن هذا نصف الباب، ولذا ذهب الشافعي والحنابلة على جواز الركعتين. فالراجح مع الشافعية والحنابلة في هذا النص، لأنه نص مسألة فيها نص لا تجاد. سلام عليكم. فيجوز ركعتين هذه بعد الطواف ولو الإنسان طاف في وقت كراهة، يجوز إنسان يركع هاتين الركعتين. ما عدا هذا المسائل بعدما حددنا أوقات الكراهة، بعدما حددنا مسألة قضاء الفائتة أنه يجوز بالاتفاق ولا تسمى قضاء بل أداء، وبعدما حددنا مسألة ركعتي الطواف أنا بالنص رجحها النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مسألة ما يسمى النافلة ذات سبب. أحيانا كان النافلة إنسان مطلق يصليها على كيفه، وكان النوافل هي متعلقة بظروف وأسباب. مثال: دخلت المسجد تركع ركعتين لأنها متعلقة بسبب دخولك للمسجد. صلاة الكسوف لمن يرى أنها سنة مؤكدة هي متعلقة بالكسوف. ركعتي الوضوء إنسان توضأ هي متعلقة بسبب وهو الوضوء. سجود التلاوة إنسان كان يقرأ هي متعلقة بسبب أنها صادفته آية فيها سجود التلاوة. هذه النوافل متعلقة بأسباب. الشافعي والظاهرية يرون بجواز صلاتها في أوقات النهي. الشافعية والظاهرية، لما قلت الظاهرية الآن عرفوا من هو الظاهرية، ابن حزم، لأن داود ظاهر خلاص عرفنا مذهبا. الصواب الصلاة المتعلقة بالأسباب يجوز صلاتها ولو في أوقاتنا بأمرين، بأمرين باختصار، وإلا ربما لما إنسان يمعن يتمعن ربما يجد أكثر من أمرين. الأمر الأول ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا رواية عبد الله بن عمر بهذا اللفظ، هذا لفظ البخاري كان لفظ آخر عند مسلم لكن مؤداهما واحد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى بمعنى لا يقصد أحدكم أن يصلي في هذه الأوقات، كأنه يتعمد، يتعمد أن يصلي في هذه الأوقات. أما من إذن هذا هو النهي. أما من صلى لسبب فهو لا يتعمد، لم يتحرى ولم يقصد الوقت، هو تعلقت صلاته بسبب وما تحرى. إذن هذا دليل على جواز صلاة ما هو متعلق بسبب، لأن الإنسان ما تحرى أن يصلي في وقت كراهة، بل هو صلى لسبب، إما دخوله للمسجد، إما لكسوف الشمس، إما للوضوء، إما لسجود التلاوة، فهذا ما تحرى الإنسان لأن صلاته تعلقت بسبب. الدليل الثاني كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر أنه كان يريد يقضي ما فاته من راتبة الظهر. وعلى فكرة ردا على من قال على أنه صلى الله عليه وسلم صلىها مرة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلىها مرة، صلىها عدة مرات كما قالت عائشة رضي الله عنها. وجمع بين النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر للوفود التي جاءوه من عبد القيس قضى هذه الراتبة، ثم بعدما قضى هذه الراتبة داوم عليها صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل عمل إلا ويثبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأعمال الدائمة، وهذا ما قالتها عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم عن أبي سلمة قال أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر، اسمع، كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها، كان يحب مداومة على العمل صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداية صلى ركعتين هاتين بعد العصر، مع أنه كان وقت نهي هو قالها صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت متعلقة بسبب. صلى ركعتين بعد العصر لأن كانت متعلقة بسبب، السبب هو أنه كان يريد أن يقضي فائتة. إذن تمعن معي أن المسألة تدور مع العلة، فصلاهما للسبب، وكذلك كل صلاة لها سبب فلها نفس الحكم، كل صلاة لها سبب فلها نفس الحكم، أنه يجوز صلاتها في أوقات نهي لأنها متعلقة بسبب ولم يتحرى الوقت الكراهة. إذن لهذين الدليلين يجوز الصلاة النافلة المتعلقة بسبب، المتعلقة بسبب. بعد التوضيح الإجمالي الآن نفصل وقتا وقتا، هنا خمس أوقات لكن نتكلم وقت وقت، ما هي الصلوات التي يجوز فيها وما هي الصلوات التي لا يجوز فيها. أول وقت بين طلوع الفجر الصادق إلى ما قبل صلاة الصبح، قلنا هذا فيه وقت كراهة، قلنا على أن كل متفقون على جواز ركعتي الفجر، أكيد مفروغ منه، كل متفقون على أنه يجوز ركعتي الفجر. الحناب والحنابلة يكرهون كل صلاة في هذا الوقت إلا أكيد ركعتي الفجر، خلاص نخرجوا ركعتي الفجر. الآن نحن نتكلم بالعموم وتفهم العموم هذا أريد به التخصيص، بمعنى إلا ركعتي الفجر. الأحناف والحنابلة يكرهون الصلاة في هذا الوقت ما عدا ركعتي الفجر، وعند الحنابلة ما عدا كذلك ركعتي الطواف، ركعتي الطواف. الشافعية في هذا الوقت إلا صلاة ذات سبب، تكره الصلاة في هذا الوقت إلا صلاة متعلقة بسبب، إنسان دخل المسجد إنسان كذا. المالكية يجوز تحية المسجد ويجوز قضاء حزبه الذين ما عليه، وأكيد ركعتي الفجر. إذن هذه المدايب في هذا الوقت، ما هو الراجح؟ كل صلاة لها سبب يجوز صلاة فيها. راح تدخل في الضمن ما ذهب إليه المالك على أنه من نام عن حزبه يجوز القضاء، لأنها تدخل أنها لسبب لأنه يقضي. إذن كل صلاة لها سبب يجوز الصلاة في هذا الوقت، ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل صلاة الصبح، هذا وقت انتهينا منه. الظاهرية انفصلوا مسألة الظاهرية، الظاهرية في هذا الوقت يجيزون الصلاة مطلقا، يجيزون الصلاة مطلقا. ابن حزم الظاهر لماذا؟ لأنه يستدل بحديث رواه أبو داود في سننه من طريق عمر بن عبسة السلمي قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، أي الليل أفضل في الصلاة فيه؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. بما يكون هذا وقت من الليل الآخر إلى صلاة الصبح هي صلاة مشهودة، فقال بهذا دليل على أنه يجوز صلاة في هذا الوقت. هذا صراحة هذا نص، ونحن قلنا وقفين عن النصوص، هذا نص، لكن كان مشكلة عندي، أنا عندي مشكلة فيه. إمام مسلم روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة، إمام مسلم بدأ هذا الحديث في الرواية المختارة عنده من صلاة الصبح وما فيهاش جوف الليل، بمعنى صلاة الصبح الظهر العصر المغرب ما فيهاش ما بين جوف الليل إلى صلاة الصبح. هذه الزيادة تحتاج إلى دراسة، أنا ما قمت بهذه الدراسة، تحتاج إلى دراسة، هل هي زيادة ثقة أم زيادة شاذة؟ هل هي زيادة ثقة فتقبل أم هي زيادة شاذة فترد؟ تحتاج فعلا إلى دراسة. لو يصح الحديث لكان مذهب إليه ابن حزم هو الصواب، لكن ريثما نحقق في هذه الزيادة نحن على مذهب الإمام الشافعي في هذا الوقت، أنه هذا وقت كراهة، أنه وقت كراهة ويجوز الصلاة ذات سبب. هذا وقت الأول. وقت الثاني بعد الصبح بعد من صلاة الصبح إلى شروق الشمس. الجمهور كلهم يرون أن هذا وقت كراهة، كلهم يرون أن هذا وقت كراهة، إنما استثني ما قلنا في المذهب الشافعي أنه إلا صلاة ذات سبب، مذهب الشافعي ومذهب الظاهري كل صلاة لها سبب فيجوز صلاة في هذا الوقت. صلاة عند استواء الشمس في الظهيرة كذلك الجمهور إلا من مالك يرون أنه وقت كراهة، للدليل الذي رأيناه عن عقب بن عامر الجهني في مسلم، استثنوا يوم الجمعة. لماذا استثنوا يوم الجمعة؟ لأن أحاديث صحيحة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير لصلاة الجمعة كما رغب في الصلاة في هذا الوقت إلى أن يخرج الإمام، وهذا هو وقت كراهة. إذا جمع بين النصوص هذا هو الصواب كما ذهب الجمهور على أنه هذا وقت كراهة إلا يوم الجمعة. ولعل أنا أقول لعل إمام مالك يقصد هذا لأنه يرى رأى ما دام يوم الجمعة لأنه رأى الناس يصلون في هذا الوقت، لعل أقول لعل الله أعلم. الوقت الرابع الصلاة بعد العصر، هذا الوقت الذي وقع فيها خلاف. الصلاة بعد العصر حتى بين الصحابة اختلفوا، عبد بن عمر كان يصلي، عمر بن الخطاب أبوه كان يضرب عليه، عبد بن عباس ورد في روايتين كان يضرب كما هو سمعناه في البخاري مع عمر، وثبت أنه كان يصلي الصبح، كان يقول صلي ما شئت إلى أن تغرب الشمس. عائشة كانت تصلي فعلا صدقني بعد العصر، هذا هو بحق، ولهذا بوبها بوبها المصنف بصلاة بعد العصر، ما قالش صلاة في أوقات النهي، يعني المشكلة كبيرة والخلاف كبير هو الصلاة بعد العصر. خروج من الخلاف يا أحبابنا، أولا أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة ذات سبب، ومن أراد يركع ركعتين بعد العصر فليفعل، يعني صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وكثير من الصحابة كانوا يفعلونها، ما عدا هذا فالإنسان يحتاط، يعني نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بعد العصر. صحيح بعض الصحابة كانوا يفعلون، لكن إذا تعارض نص مع أثر النص، إذا تعارض مثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلى تغرب الشمس مع قول عبد الله بن عباس صلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا قول ما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجوز صلاة ذات سبب، كل ما وقت كل صلاة متعلقة بسبب كتحية المسجد، سجود التلاوة، ركعتي الوضوء، صلاة الخسوف الكسوف، كل ما صلاة لها سبب يجوز صلاة في هذا الوقت. وكذلك من أراد أن يركع ركعتين الذي كان يفعلهما صلى الله عليه وسلم يفعل، يتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. الوقت الأخير هي الصلاة عند غروب الشمس، هذا أيضا كراها بالاتفاق إلا صلاة ذات سبب على مذهب الشافعي والظهري. إذا تلاحظون لعلنا رجحنا مذهب الشافعي، لأنه هو أسلم وهو السعيد بإعمال كل النصوص، هو أكثر الناس سعادة أنه أعمل كل النصوص في الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.